أهلا يا صالح، في زيارة لمكتبة فلان. في سجل الوطن، في سجل المثقفين، في سجل المبدعين، هذا الاسم الدكتور يوسف إدريس. هذه الزيارة كانت لمكتبته، نقدمها اليوم ونعيدها في ذكراه. الفلاح المصري، الفصيح والعبقري، العنيد والعنيف، الفنان والإنسان، الثائر والهادئ، الإرادة والكفاح، الحرب والسلام. ماذا أقول؟ وكيف يخط قلمي كلمات لبحر الأدب المصري والعربي؟ كيف أصف نهر العذوبة وفيضان العبارة الرشيقة الواصلة إلى القلوب بأحلى سهام من القلب المصري المشحون دائما بالخير والحق والجمال؟ ليس أمامي وأنا أقدم واحدة من زياراتي لمكتبة الراحل الدكتور يوسف إدريس، هذه المكتبة الزاخرة، ليس أمامي إلا أن أعيد إلى الأسماع صيحته المعروفة، أهمية أن نتثقف يا ناس. فلنضع صيحته هذه بين حنايا القلوب والعقول، ويا أيها الناس أرجو أن نستمع إلى زيارة سريعة لمكتبة مصري وطني شريف امتلكها يوسف إدريس، وقدم فكرها مختلطا بفكره ومصريته وعبقريته أدبا وفكرا وزادا ورأيا حرا وصل به إلى مكانة أدبية رفيعة. قطعت الطريق إلى هذه المكتبة وفي خاطري وخيالي أشياء وأشياء، وحواري بين نفسي يأخذ يروح ويجيء، وتذكرت قدرته على الإيجاز وكيف يمكن أن تسهل مهمتي في تقديم هذا البحر من المعرفة في إيجاز، لكنها أيضا قد تمنع حريتي في الوصول إلى أبعاد وزوايا هذه المعرفة التي تمتد إلى زمان طويل وليس بطويل أيضا. هذه المقدمة أقولها للسادة المستمعين، ونحن في طريقنا إلى زيارة لمكتبة الدكتور الكاتب الكبير الأستاذ يوسف إدريس. الدكتور يوسف إدريس أخذنا ساعة من المعرفة في مكتبته من سنوات سابقة، والمعرفة تتجدد ومعدلها يسير ويتطور في هذه المكتبة المليئة بالمعارف المختلفة، واللي بستغرب أنها ما زالت برضو شكلها منظم يبدو من الخارج يا دكتور. جدا. يعني شايفة المكتبة بنائها كديكور شكله شيك كده. هو الحقيقة من أصعب الحاجات تنظيم المكتبات، يعني لأن أنا مش دارس عن المكتبات وبعدين بنظمها، وبعدين أحيانا الكتب بتضيع مني في المكتبة. يعني بتنظمها بطريقتك يعني ولا بتضيع برضو؟ لا، الكتاب بيغرق في بحر الكتب. بيغرق في بحر الكتب. حوالي كم كتاب عندك في المكتبة هنا؟ والله وكتير، يعني أنا عندي في المكتبة وعندي في صنجرة وعندي في أوضة في السطوح وعندي في المكتب، يعني في كتب كتير حقيقة ما حصتهاش يعني. بعد سنوات من تقديم هذه المكتبات بحس إن الكاتب له أسلوب في القراءة قد يختلف عن القارئ العادي، ده إحساس صحيح يعني زي بيقرأ الكاتب؟ هو الحقيقة القراية بالنسبة لي ليست مجرد قراءة، يعني القراية بالضبط زي كتابة، عمل فني، بس بدل ما بأرسل فيه بستقبل، ولذلك عملية اختيار أقرأ إيه عملية صعبة جدا جدا. يعني في كتب الناس بتحبها قوي وكل الناس بتقرأها، أنا ما حبش أقرأها. في كتب ما حدش حب يقرأها، حب أنا أقرأها. وبعدين بمسك الكتاب بحس ان انا هبطت على سطح قمر معرفش تضاريسه، فباخد جولة سريعة بهليكوبتر. ازاي؟ بفر صفحات واقرا حتة من النص وحتة من الاول وحتة من الاخر واشوف اسلوب الكاتب. فعلى طول بتبتدي الملامح الاولى للكتاب ترتسم في ذهني، فاذا عجبني الملامح الاولى ابتدي اتقدم خطوة اخرى واقرا المقدمة مثلا. تقرا المقدمة كمان بعد ده كله؟ المقدمة. وبعدين إذا عجبتني المقدمة، وعادة المقدمة بتبقى مش كتبها المؤلف وإنما هي رأي إنسان آخر، ببتدي أقرأ الفصل الأول. فإذا حسيت إن خطواتي ثابتة على أرض ذلك القمر، أبتدي أمضي بقى بعناية شديدة وبدقة. في أحيان كثيرة جدا، يعني أنا هكون صريح معك، في بعض الناس متفخر بعدد الكتب اللي قريتها. أنا بفخر بقلة الكتب اللي قريتها. ما هي ممكن تبقى القلة دي يعني فيها كثافة معينة أو هو استفادة الحقيقة. يعني الواحد مش مشكلة، المشكلة انه يتمثل اللي بيقرأ ويصبح جزء من تفكيره، يعمله ده كمان زي تمثيل غذائي، زي تمثيل غذائي بالظبط، العملية اللي بتتم في الجسم الانسان. ومعظم الكتب بتبقى عاملة زي السليلوز بتاع النبات، يعني زي مثلا الملوخية والبامية والحاجات دي، الجسم ما بيستفيدش منها، دي مجرد حشوة. يعني هنا الفيصل بقى بين قراءة الكاتب وقراءة القارئ العادي اللي هو مش هيكتب، انه الكاتب لابد انه يتمثل فعلا اللي بيقرأ، يعني في الغالب كده ولا هو انا ما اقدرش احكم بالنسبه للكتاب، يعني في كتاب موسوعيين بيحبوا يقروا كل حاجه يعني. انما انا بكلم ان انا بقرا بقى لازم يعني تختار زي عمل فني فنان، زي لازم استمتع جدا بعمليه القرايه واستمتع بعمليه التمثل او التمثيل الغذائي اللي انت سميتيها بظرف. انما يعني لازم اصل الى درجة الاندماج الكامل او المتعة الكاملة في القراية حتى افقد الاحساس بكل ما حولي زي ما كنت بكتب بالظبط، عشان اصل الى درجة التمثل دي او الامتصاص الكامل لمحتويات الكتاب. طيب وبعدين الكتب خداعة جدا، يعني بتشوف الكتب تخينة كده وبتاع، انما الحقيقة محتواها ممكن ان يلخص في 10 صفحات. بتشوفي فصول كاملة ممكن تسيبيها خالص لأن الكاتب حاططها لأسباب خاصة به. إنما أنا بختار حتى من الكتاب اللي بحبه إيه اللي أقرأ، بختار جزء منه لأنه في الواقع يعني أنا بختار ما يصح لوجه نظري أنا، ما ينفعني أنا. ده أنت عاملة زي مثلا ما تكون دخلت عمارة بتختار الشقة اللي تقعدي فيها، ومش حتى الشقة، يمكن الأوضة اللي بتقعد فيها، ومش بس الأوضة، المكان اللي تحط فيه المكتب. طب دلوقتي القراءة عند دكتور يوسف إدريس بتمر زي ما تأكدنا دلوقتي بمراحل، يعني ممكن الأول زي ما حضرتك بتقول بتبص بتشوف جزء في الأول أو مش جزء، ده كلمتين ثلاثة وفي الوسط الكتاب ومش عارف إيه وكده. طب عايزين نعرف يعني الكتاب بقى اللي بتديله يعني وقتك أو اللي بياخدك صفاته ايه؟ اولا ممكن كتاب يشدك من عنوانه ده مبدئيا بشكل مبدئي، ممكن تاني برضو لا ابدا يعني لا. مش ضروري حجمه، لكن العنوان مش ياخدك، ممكن ياخدك يعني الرون زي الاسم، يعني في اسم تقولي مش عارف الزعبلاوي ويطلع انه عالم عظيم جدا، في اسم اسمه مثلا عمرو ولا طارق. امال اللي قالوا الكتاب بيبان من عنوانه ده ايه يعني؟ كانوا قصده عنوانه يعني يمكن كان زمان، لان كان زمان العناوين الحقيقه بتحتوي مضمون الكتاب. يعني ايه كان زمان بقى؟ زمان في العصور الوسطى اللي هو في التراث الاسلامي، يقول لك ذخائر كذا في كذا، يعني تقريبا كانوا واضحين اكتر بقى. عايزه اعرف بقى تفتكر كان ده وضوح منهم؟ كانوا واضحين، لان الكتب ما كانتش على اساس تجاري يعني، انما كانت على اساس تعليمي. فهو عايز يضمن مضمون الكتاب في عنوانه عشان يبقى اللي عايز يتعلم يروح يقرا كتاب ده. انما دلوقتي لان الكتب تجاره فلازم يختار عنوان براق جدا عشان ينتشر وعشان يكسبه. طب دكتور يوسف حضرتك بتراعي ده في كتبك؟ انا بقى يعني عشان اسمي كتاب عندي يعني عمري ما بحتار في العنوان، لانه العنوان بيبتكر او بيخترع مع الكتابه نفسها. يعني اذا اتلخبطت في عنوان الكتاب تبقى القصه غلط او الكتاب اللي بكتبه غلط او المقاله اللي بكتبها غلط. لازم العنوان بيتبني مع المحتوى بتاع الكتاب نفسه. وبعدين بعد ما اخلص العمل برجع اقرا الكتاب تاني بناء على العنوان اللي انا حطيته. فيمكن عدل في المضمون عشان بالظبط يجي قد العنوان. يعني يبقى العنوان جزء من سياق او من سياق من مضمون الكتاب نفسه. وطبعا دي مقدرة ان الواحد يختار عنوان فعلا يقدر يدي المضمون وفي نفس الوقت جاذبية. فيه الجمال والجاذبية وفيه حب الاستطلاع ايضا. يعني انا ما اقدرش اختار عنوان كتاب عبارة عن اجابة لسؤال ما سألوش القارئ. ممكن اختار عنوان كتاب سؤال بيراود ذهن القارئ او نقطة مضيئة يحب القارئ يستطلع النقطة دي. يعني لازم العنوان فعلا يكون مش بالمعنى البسيط لكلمة جذاب، انما بالمعنى العميق لكلمة شداد، يعني مغناطيس، يعني يشدني لمحتوى الكتاب. طب انا عايزة بقى اوصل بعد كده ان عناوينك، عناوين كتبك بقى لازم تكون فعلا باينة، يعني كتاب بيبان من عنوان ده بينطبق على كتبك يعني يبان وما يبانش، ما دي البراعة. دي فزورة بقى، ما انا بقول دلوقتي يعني قدرتك على الإيجاز دي تبقى مشكلة. لما اسمي مثلا كتاب زي حادث شرف، حادثة شرف. طيب ايه حادث شرف؟ ايه نوع الحادثة؟ ايه نوع الشرف اللي انا مقصود؟ عايز يعرف بقى. او لما اسمي مسرحية اسم ما اخترع انا اسمه الفرافير، فيعتبر قارئ عايز يعرف ايه الفرافير دي. وبرضه ما تقدريش تلاقي لها اي اسم تاني، يعني ما اقدرش اقول لا مثلا الاعيب فرفور، لانك هنا اولا حكمتي على ان فرفور له العيب، في حين الفرافير اسم عام وبيدي مضمون العمل. يعني في يعني هي هي هي فن كمان يعني. طبعا. او جزء من العمل الفني. دكتور يوسف ادريس، لما قلت دلوقتي انه القراءه لابد او بتوصل فيها الى نوع من يعني بتدوب في مع الكتاب لدرجه انك بتوصل للحلقه اللي زي كما لو كنت انت بتكتب، يعني لما بتيجي تقرا لغيرك بتوصل لما بتتبسط من الكتاب، في قلت استخدمت تعبير مش فاكره بالتحديد، لكن يعني بتبقى انت والكتاب جزء واحد. في شك ده بيقول انه مؤكد في كتب اثرت او غيرت في مجرى حياتك او تفكيرك، يعني لقيت فيها فعلا نفسك او كان لها شيء في حياتك، يعني ده صح؟ هو الحقيقه اللي بيعمل حاله الاندماج دي ان بحس ان في حاجات بتنضاف لمخي، يعني لازم الكتاب يديني حاجة جديد او يعلمني يعرفني يثير خيالي جدا او يثيرني عاطفيا، يعني لازم يحصل عملية بيولوجية بيني وبين المادة بتاع الكتاب بحيث يختلط. يعني هو الكتاب عبارة عن كتابة، والكتابة هي رموز بيرجع لها العقل يعبر بها عن نفس بشرية. فأنا بحس إن أنا والمؤلف اندمجنا في حالة من السلطنة، لأن هو بيديني وأنا باخد، زي بالظبط ما القارئ بيحس لما بيقرا الكاتب إنه هو اندمج مع الكاتب في حالة من يعني الكاتب بيبقى في حالة اندماج مع القارئ، والقارئ بيبقى في حالة اندماج مع الكاتب. ومن هنا بتنشأ متعة القراءة، لأن يعني القراءة متعة، القراءة مش واجب. يعني أنا كتير جدا من ال، ولذلك السؤال اللي سألتيه مهم، كتير جدا من الشبان يقول نقرأ إيه يا دكتور؟ طب هنبتدي ندرس الأدب العربي إزاي؟ طب مش عارف إيه؟ ده حاجة عاملة بالظبط كأن القراية علم مدرسي. لا، الفرق بين المدرسة قراية الكتب المدرسية إن دي تعليمية، يعني واجبات الواحد بيعملها. القراية هي عملية فيها عملية الجذب دي، يعني هي بتشد الواحد. وبعدين كل كتاب بيعرفك هتقري ايه بعد بعد وهكذا، فبتخشي في قصر التيه اللي هو من أوضة لأوضة لأوضة لأوضة لأوضة لأوضة، بس الفرق ان ما فيش أوضة مكتوب عليها ما تخشهاش، لأنه ممكن واحد يخش أي أوضة. طيب فاكر أول كتاب شدك وبعدين برضو ابتدى بقى وصلك لسلسلة من الكتب والقصر ده؟ هو ده حسب اهتمامات الحقيقة. أنا اهتماماتي علمية وتاريخية وأدبية. أي فأنا أذكر أن أنا في سن 13 سنة قريت كتاب عن الكون. الكون؟ مؤلف واحد فلكي. فاكر اسم المؤلف؟ لا طبعا مش فاكر. بس فاكر محتويات الكتاب الحقيقة، بيكلمنا عن الكون مكون ازاي والشمس والقمر والحاجات دي. فده راح على طول، يعني يعني مخصص مساحة من مخي لهذا العلم اللي اسمه الفلك. وبعدين قريت مثلا كتاب الايام الفحسي، فده راح على طول مخصص الجزء الاكبر من مخي للادب والكتابة واللغة العربية. اذكر اني قريت كتاب في التاريخ عن نابليون. وبعدين ابتديت اقرا روايات أجنبية اكتر. لا كان عندنا، كان يمينة والله بيعملوا حاجة ظريفة جدا، كان في حاجة اسمها روايات الجيب، كانوا بيترجموا امهات الادب العالمي للغة بسيطة جدا، فكنت بقراها. يعني احيانا كنت مثلا، وكان عندي مجاميع كاملة منها، يعني يمكن كنت اسافر بلد تاني عشان اجيب الكتاب، لان اصلا لان ده برضو بيربط الواحد بالقصة بقى او الادب او الشيء. وبعدين ده القراءات العربي. العربي القراءات بقى اللي باللغة تانية غير العربي؟ القراءات باللغة تانية بدأت مع اتقاني الانجليزي والى حد ما الفرنساوي، فابتديت يعني ما دورش عن اللي ممكن اقراه بالعربي. يعني ابتديت ادور في الكتب دي عن الحاجات الغير مترجمة مثلا، الغير مترجمة والحديثة جدا. يعني مثلا ما حبيت اقرا عن انا شغفت جدا بالعلم وبالطبيعة النووية بالذات وبتركيب الذرة. الكتب المؤلفة في تركيب الذرة عندنا وصل لغاية ثانوي، بس ما فيش كتب بعد كده، ما فيش. يمكن في بعض كتب قليلة قوي مترجمة، انما عشان اقرا اللي بيسموه advanced courses، يعني الكورسات او المناهج المتقدمة، المناهج يعني المتقدمة، لازم اقرا بالانجليزي. واحيانا بقيت الاقي صعوبة، احيانا بقيت اضطر اتعلم حاجات عشان اقرا، يعني لان هي عملية زي ما قلت لحضرتك، هي عملية مركبة قوي، هي عملية تعليمية ذاتية بتختاري انت مدرس فيها والكتاب هو معين للتدريس. وبعدين عملية ممتعة جدا لانك بتكتسبي اشياء انت اللي بتكتسبيها، مش حد بيرغمك على كتابة، يعني الانتقاء وحرية الاختيار هي اللي بتديلها المتعة الكبيرة. مهم جدا. مش جديد طبعا ان انا اقول لسادة المستمعين ان دكتور يوسف ادريس اساسا طبيب، وده هل ده هو كان وراء اتقانك للغة الانجليزية اصلا، ولا كنت بتدرس في مدارس اجنبية؟ والله احنا كان من حسن حظنا ان المدرسين اللي كانوا مدرسون انجليزي يا اما كانوا انجليزي أثناء الحرب العالمية وإحنا صغيرين خالص، يا إما كانوا مدرسين مصريين دارسين في إنجلترا، فكان الأكسنت بتاعهم مظبوط وبالتالي بتكتسبه وبالتالي بنكتسبه. وبعدين القراية بقى، يعني كنا بنقرأ، يعني كانوا بيخرجوا علينا روايات بالإنجليزي، كان الواحد بيروح سينما يسمع الحوار بالإنجليزي حاول يفهمه، يعني كان في رغبة لمعرفة اللغة بنطقها. طيب دكتور يوسف إدريس، أنا لما قلت دلوقتي مشوار حضرتك مع المعرفة طويل وفي نفس الوقت مش طويل، بقيت مش عارف يعني كم سنة كده، أنا مش عايز أقول. أنا من يوم يعني من قد إيه وأنت بتقرأ كده يعني بتفتكر؟ من سن يمكن 8 سنين وأنا بقى. يعني كم سنة بتقرأ دلوقتي؟ 43 سنة. 43 سنة. يعني عايزة أقول إيه بقى؟ عايزة أقول هل القراءة مراحل في العمر برضو؟ قطعا، وكل ما الواحد بيكبر بتقل قرايته، بتقل؟ وبيقل استفادته من القراية. إزاي؟ ولذلك القراية صعبة جدا منها. إزاي؟ ده غريب قوي بقى أن أنا أسمع الرأي ده من حضرتك. أولا لأنه بيكون البئر امتلأ شوية. لا يمكن ده بالنسبة للكاتب ولا إيه؟ بالنسبة لأي إنسان عادي. وثانيا بيكون قدرته على الاستيعاب والتركيز محدودة شوية، لأنه بيكون عنده مشاغل تانية، يمكن يكون عنده الفلوس، يمكن يكون عنده العيلة، يمكن يكون عنده اهتمامات أخرى، فنادر جدا ما بيدي نفسه تماما للمادة اللي هو بيقراها. ثالثا بيكون اكتسب من الحياة تجارب وتجمل عندها، فبيبقى في مقاومة. بس هل ده صح؟ لا طبعا، يعني لازم يقاوم ده مش كده ولا ايه؟ بيبقى في مقاومه لاكتساب تجارب او معارف جديده، هو بيكون كده كويس قوي، انا حصلت كده ومش عايز اكتر من كده بقى. ففي ناس بتحيل نفسها للاستباع بدري قوي، يعني انا مثلا انا ليا اصدقاء يمكن فوق 70 او 75 وبيقروا زي اي طالب في ابتدائي، ومخهم متجدد جدا وحاضر. هي جداً. دي رياضة الذهن فعلا بالظبط. يعني جزء كبير جدا من حالة التبلد مش اللي بتصيب المخ بس، اللي بتصيب المخ والجسم والعواطف والإحساس، رابعا ان الواحد بيبطل يطلع، بيبطل يقرأ، بيبطل يحس، بيبطل ينفعل. يعني في في في ناس بعد سن 50 ولا 60 تبطل تضحك. انا افتكرت الحقيقه حضرتك هتقول رأي وتقول ان ده يعني اللي بينطبق عليك، فاستغربت عشان كده الاول، يعني لانه ده انا لسه الدكتور علي السماني يمكن كان بيقول لي انه في كتب كده الواحد بيحس انها لازم تتقري ابتداء مثلا بعد 50. لا لا، يعني قال لي في كتب كده يعني الواحد عايز يقراها تاني ويحس انها تتقري. لا يعني يعني يعيد قراءتها بعد ودي مثلا يبقى له انا فاكر انه يأجل قراءتها لغايه لما يحس. لا لا لا لا لا انا لا فعلا بس انا نادر ما بعمل كده حاجه. ليه؟ يعني مفيش كتاب تقراه مرتين؟ اصل انا عامل يعني لما بعصر على الكتاب المظبوط الحقيقه ببقى عامل زي ورقه النشافه على طول، فروح قاري الكتاب واخد محتوياته تماما بشكل حتى لما قريته ما بلاش في حاجه جديده، لان بمتص. يعني ما تقراش غير مره واحده فقط مره واحده فقط. فيش كتاب قريته مرتين؟ لا الا القران. لانه القران الكريم فيه حاجات يعني بيختلف معناها حسب السن، حسب الإدراك، حسب الإحساس، حسب الإيمان، حسب يعني حاجات كثيرة قوي. فقطعا إيمان واحد سنه 14 سنة مش زي إيمان واحد سنه 50 سنة. فلما بيراها بيحس فيها حاجات كثيرة، وكتب قليلة جدا أخرى يعني. يعني بالذات مثلا مقالات راسل برتراند راسل لما تريها عند سن 20 يمكن ما تفهمهاش خالص. الواحد لما يقراها في سن 40 او 50 يوم يحس ان ده كاتب خطير جدا. يعني انا بعتبره احسن كاتب مقاله في العالم. في العالم؟ في العالم. طب ايه اللي بيبقى يعني دلوقتي لو حابين نقدم برتراند راسل للشباب من خلال بعض مقالاته اللي رشحته في رأي الدكتور يوسف إدريس لأن يكون أحسن كاتب مقال في العالم، نقدمه ازاي بإيجاز بقى؟ بإيجاز شديد، هو أولا مش كاتب، ده هو عالم رياضة. أي. يعني جنبي ده يعني درس رياضة في كامبريدج أظن، مش عارف، ودرس رياضة وكان عالم رياضة. إنما يبدو أن العلماء عندهم القدرة على الكتابة أكتر من اللي بيتعلموا اللغة نفسها. تحايل منك للعلميين. لا، هم بيبقوا أكثر حرية في استعمال اللغة. ففي بعض الناس بتبص للغة على أنها قيد. يمكن العلماء أو اللي مش متخصصين في اللغة بيبصوا لها على أنها نوع من الحرية، ولذلك بيبقى طاقتهم التعبيرية أكثر. بل حتى يعني مثلا أنا من رأيي أحسن اثنين طوروا اللغة الإنجليزية، كونراد اللي هو ما كانش انجليزي، ونابوكوف اللي هو الروسي، لانه غربتهم عن اللغه بتخليهم اكثر حريه في اختراع حتى كلمات وفي استعمالات تعبيرات غير مطروقه، لان اللغه بحسب ما بتدرس بتبقى قيد فعلا. يعني بس برضه انا شايفه ان حضرتك شايف انه يعني الدارس العلمي بيبقى أكثر قدرة على التعبير من غيره، أكثر قدرة وأكثر دقة. لأن اللغات برضو مطاطة. يعني ممكن ما يقوله العالم في معادلة، أنت عارفة يعني إيه معادلة رياضية؟ معادلة رياضية يعني الواحد بيلخص بها كميات ضخمة جدا في سطر. فكذلك هو دايما انا لاحظ ان المكتبة العلمية نبص لقيك مثلا 200-300 كتاب فيها، لكن يعادلوا او يعادلوا يعني كتب كتير، تلاقي الكتاب العلمي صغير قوي يعني مختصر كده يعني في غير ال. بعدين يعني برضو يعني انا من انا انا انا بحب العلم مش بس كعلم، لانه بيغير. يعني انا مثلا لما بخش دار الكتب بتخض جدا من كمية الكتب اللي بلاقيها في دار الكتب، لأنه يبدو أنه أحد الأمراض اللي أصيب بها الإنسان أنه تعلم الكتابة، فأصبح كل واحد ممكن يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب. إنما لما تيجي تدوري فعلا، يعني أنت كنت بتسأليني دلوقتي عن الكتب التي يعني أثرت في حياتي، يمكن لما تيجي تدوري على الكتب التي غيرت حقيقة مش في تاريخي أنا، في تاريخ البشرية، فتلاقي عدد محدود جدا من الكتب، وصعب جدا انك تطلعيها من المحيط بتاع دار الكتب ده. ولذلك يعني برنارد شو كتب كتاب مرة اسمه دليل المرأة الذكية الى الاشتراكية. انا يعني ما واحدة قارئة بعتت له قالت له انا عايز اعرف يعني ايه الاشتراكية، فكتب لها بدل جواب كتاب لبرنارد شو. برنارد شو كتب كتاب دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية، وشرح لها بقى المذاهب الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية وكل حاجة. فأنا منتهى أملي ونظرا لكثرة الأسئلة اللي بوصلها خصوصا من الأجيال الجديدة، أنا أقرأ إيه؟ عايز أكتب دليل القارئ الذكي إلى القراء يقرا ازاي. طب ما تيجي نعمل كده، مش عايز اقول مسواد، ما تيجي دلوقتي نقول معالم حتى. يعني هو طبعا يعني عايز نبتدي المساله بعمليه ديمقراطيه جدا، هي عمليه الانتخاب. يعني نفسي اي واحد بيحب القرايه مثلا او بيحب الكتب يروح جايب كتاب في التاريخ وكتاب في الأشياء والصحة وكتاب في الجغرافيا وكتاب في الطب وكتاب في الأدب وكتاب في التاريخ وكتاب في مش عارف ايه، ويشوف هو منجذب ليه ويبتدي يقرأ فيه. وبعدين الميزة في الكتب وفي الكتابة بشكل عام انها كل كتاب بيحمل في طياته مفتاح سري لكتاب آخر او لكتب أخرى الواحد يقرأها، ومن خلال الخيط او السرداب اللي بيتفتح له لما بيقرا الكتاب ده هينفذ لكتاب اخر ولكتاب اخر ولكتاب اخر، ويمكن حتى الى علم اخر. لانه عاده الكتب المهمه بيبقى فيها برضو كلام عن حاجات تانية غير الماده اللي مكتوبه فيها. يعني كتاب الجغرافيا بيبقى فيه علم الأجناس مثلا، كتاب التاريخ بيبقى فيه شيء عن تاريخ العلم، كتاب العلوم بيبقى فيه شيء عن الأدب وهكذا. فمن خلال العملية، وأنا نفسي جدا ألا يقرأ أحد، لأنه لازم يقرأ، لأنه لازم يقرأ، لا يقرأ بحب لازم شديد ورغبة، لازم يكون إنه عايز فعلا يقرأ وعايز يقرأ المادة دي، وهي جذباه شداه واخداه من حياته ومستمتع بها جدا، لأنه العقل لن يقبل المعلومات إذا اتحطت فيه اتلزقت فيه، ده لازم هو يمتصها ويشدها من الكتاب وتدخل ضمن تلفيفه يعني. طيب احنا دلوقتي رغم ان انا يعني حاسة انك عايز تخلي الموضوع بديمقراطية شديدة للشباب يقروا ايه يعني كده، لكن دلوقتي قلت لي في مجموعة من الكتب قليلة جدا يمكن هي اللي غيرت او اللي استفاد منها العالم، احنا عايزين نقول للشباب على واحد منهم بس، يعني حاجة من الكتب اللي بتعتقد انها غيرت في تاريخ العالم. في كتاب مهم مثلا قوي لإتش جي ويلز اسمه تاريخ العالم، إذا قدر يقرأ كتاب مثلا النظرية النشوء والارتقاء بتاعه ناخد فكرة كويسة قوي عن عالم الحيوان يعني. ممكن انه برضو يقرأ في كتاب اسمه نظرية الكم، الكم الكم كوانتم ثيوري، ممكن ياخد بفكرة كويسة قوي عن الذرة وعن العصر اللي احنا عايشين فيه العصر. ده مين اللي كاتب الكتاب؟ والله مش فاكر اسمه، بس هو هو مترجم. نظرية الكم، نظرية الكم اظن مترجم واحد استاذ في كلية العلوم. في كتاب ايضا احنا قلنا دلوقتي على العموم ثلاث كتب، قلنا كتب. يعني تاريخ العالم، تاريخ العالم جي ويلز، لو نظرية النشوء والارتقاء لداروين، وبعدين نظرية الطبيعة. ده كويس يعني من خلال الثلاث كتب دول حيقدر يعرف هو يعني ممكن يطلع في الأدب العالمي يعني أو في الكتابة العالمية يعني. طبعا مش هقول يقرأ تولستوي ودوستويفسكي يعني شكسبير والجماعة دول، دي متروكة له وحريته في الاختيار، إنما أنا عايز أركز على مصر شوية وعلى تاريخنا يعني. يعني مثلا أنا لا أتصور إن واحد مصري يزعم إنه طالب في الجامعة أو مثقف أو بتاع من غير ما يقرأ الجبرتي عشان يعرف مصر. يعني صوري مكتوب بالعامية، يعني أي طالب في ابتدائي ممكن يفهمه، وبعدين يستلم بعد كده الرافعي. الرافعي هديله الفترة بقى من ابتداء من عصر خديوي توفيق مثلا أو البتاع لغاية عصر ما قبل الثورة. للأسف ما فيش تاريخ كويس لمصر من 52 إلى الآن، إنما أنا أعتقد إن في معلومات عامة كثيرة حول الموضوع، فلا بد إنه يعرف تاريخه الأول، تاريخ وجوده في هذه البلد، وبعدين لا بد إنه يعرف تاريخ فكره، فلازم يقرأ الكتب التانية. يبتدي بالأدب لأن ده مادة ظريفة، يبتدي بالأيام، يومياتنا في الأرياف لتوفيق الحكيم، عودة الروح لتوفيق الحكيم، يبتدي يقرأ ليحيى حقي دماء وطين ومنديل أم هاشم، يبتدي يقرأ نجيب محفوظ، يبتدي يقرأ لإحسان بدوس، يبتدي يقرأ لعبد الحميد جودة السحار، يبتدي يقرأ ناس كثير أول حقيقة. الدكتور يوسف إدريس كم كتاب وأنا بمسك الخشب لحضرتك، وكم رواية؟ أنا عندي 30 كتاب، منهم 2 انطباعات بس، والباقيين كلهم روايات ومسرحيات. بتعتبر إن دول كفاية ولا حضرتك مقل متهيألي برضو شوية؟ والله افتكر كفاية يعني، مش كفاية يعني طبعا. هو يعني انا مش من انصار الكتابة الكتيرة يعني، في كتاب انا بسميهم موظفين كتابة يعني، يعني يحبوا يكتبوا كل يوم ويطلعوا كل 3-4 اشهر رواية وحاجات زي كده. انا ما لم اغير فلسفتي في الحياة واحس ان انا اضيف لي شيء جديد عايز اقوله للناس ما بكتبش، وعشان كده انا ما بكتبش قليل، بس اعتقد يعني اللي بكتبه لازم يكون له اثر. انا لا اكتب ليقرأ للناس، وانما اكتب لأغير مصر واغير العالم واغير الانسان. طب بس ازاي لا تكتب ليقرأك الناس؟ يعني قصدك ايه؟ يعني مش لمجرد الجماهيريه، يعني تحقيق جماهيريه؟ لا اطلاقا. انا اخر حاجه يعني انا بتخض لما بشتهر او بتوزع كتب كتير، لان بحس ان انا يعني انا عايزها يعني تشتغل ببطء وتنتشر في دوائر دوائر دوائر دوائر، تتسع تتسع، ويمكن ما تحصلش انتشارها النهائي الا بعد ما اموت. لا ربنا يديلك طول العمر. طيب يعني حضرتك دلوقتي قلت ان لك الوان او بعض الكتب يمكن تشدك وما تشدش غيرك. ايه الكتب اللي بتتصور انها بتاخد اهتمام الدكتور يوسف ادريس اكتر من غيرها؟ يعني الكتب العلميه اولا. ضروري دي اولا، ده لازم. يعني انا بحس انه العايش النهارده في العالم من غير ما يعرف مثلا عن الكون، من غير ما يعرف عن الثقوب السوداء مثلا في السماء، من غير ما يعرف عن العلاقه بين تكوين الذره وتكوين المجره اللي احنا عايشين فيها، لانه يعني انا بعتبر الانسان حلقه غريبه جدا. هو في كون صغير جدا اسمه الذره، وفي كون كبير جدا اسمه الكون اللي عايشين فيه، والكائن الوحيد القادر على معرفه الكونين هو الانسان. فهو الكون الوسيط اللي لازم يشوف الصغير جدا والكبير جدا، القريب جدا والبعيد جدا. فاذا كان انسان عايش في هذا الكون من غير ما يعرف ابعاده، سواء ابعاده الكبيره جدا او ابعاده صغيره جدا، يبقى انسان ضايع. طيب ايه احدث كتاب علمي دخل مكتبه الدكتور يوسف ادريس؟ والله احدث كتاب علمي نظريه جديده جدا في الطب اسمها لا يوجد مرض. ليس لا يوجد هناك مرض، ليس هناك امراض. معالج نفسي مصري اسمه الدكتور فكري داود، وانا قريته كان مخطط. وده نظريته خطيره جدا. يعني ايه قريته كمخطط؟ يعني مخطوطه يعني. لسه ما طلعش يعني. وساهم جزء كبير جدا من حياتي لنشر نظريته، لانها نظريه بتشفي جميع الامراض بما فيها السرطان. للدرجه يعني. للدرجة. طب إيه اهم معالم النظريه او بنود النظريه دي؟ هي ملخصها ببساطه انه الام مسؤوله عن تكوين الطفل، وبتورث الطفل ما ورثته عن امها، وبتكون الطفل من خلال يوم ما بيبتدي خليه الى 5 سنين بروجرام زي الكمبيوتر، وان حياته بعد كده ما هي الا تكرار لهذا البروجرام باشكال مختلفه، وان الحاله المرضيه بتنشا لما بيحصل فيه تصارع بين البروجرام المكون للطفل ده وبين البيئه المحيطه بالشخص او الحاجات المسجله في البروجرام. والام هي اساس تسجيل البروجرام ده، ولا يعني الاب ولا الاسره ولا عشان نبسط الحكايه. نفترض مثلا انه مسجل للطفل ده انه بيحبهم جدا وعايز يرضيها، فكل ما اغضب هذا الطفل امه مرض. وبعدين لما بيكبر ويتجوز فيقوم بيحل مراته محل امه، فكل ما اغضب مراته يعي. او اذا صورنا العكس، واحد بيحب ابوه وعايز يرضيه، فهو صغير كل ما اغضب ابوه يعي، وهو كبير بياخد واحد تاني ابوه، يمكن صديقه يمكن صاحبه يمكن ابنه صغير حتى، فكل ما يحطه محل ابوه يتسجله كاب. فكل ما اغضب هذا الشخص يعي. واحيانا الطفل بقى اللي جوانا اللي هو تحت العقل الباطن بتاع فرويد، اللي هو المسيطر الاعلى علينا لان هو البروجرام بتاعنا، لانه قدري يعني لا يمكن الفكاك منه اطلاقا ولا يمكن تغييره. احيانا هذا الانا العميق جدا بيصل الى حاله الياس، انه يصطلح مع ابوه او مع امه اللي مسجل لهم فيموت. يموت يحصل موت او يحصل مرض الموت. فالنظرية خطيرة جدا ولسه هكتب عنها كتير يعني. الحقيقة عنوان الكتاب واللي حضرتك قلته دلوقتي مثير جدا، اسمه لا يوجد مرض. وبعدين طب اقتناعك جه بالكلام ده نتيجة ايه يعني؟ نتيجة تجربة شخصية. يعني انا بتصور كده لانه ده محتاج فعلا عشان الواحد يقتنع بيه، لان انا شفيت من القلب تماما. شفيت من الاكتئاب النفسي بواسطة تطبيق هذه النظرية ومزاولتها. يعني هي اصلا مش مجرد انك تعرفيها خلاص الواحد يخف، ده بتحتاج من الواحد يعني وعي بالحكاية دي والحرص على عدم اغضاب الشيء المسجل اللي هو داخله فما عياش. لا دي محتاجة لان الكتاب يتقري اكتر كمان يعني وفعلا يطبق. طيب انا عارف انه يطلع قريب في السوق ده مش دعاية بقى لحسن، احنا بقى انا فعلا ما قصدناش ابدا دعاية للكتاب، لكن لا وهذا لا يلغي الطب التقليدي يعني. ما ده بقى اللي عايزين نقول وجهة نظرك فيه. الطب التقليدي بيعالج تكتيكي يعني، مثلا واحد بيجيله نزلة شعبية يعالج النزلة الشعبية، يجيله مثلا تي بي يعالج التي بي. انما المعالجة الاستراتيجية يعني نعالج الشخصية على المدى البعيد يعني. ده محتاج النظرية اشمل من الطب التكتيكي ده اللي احنا بنتعلمه في كلية الطب لغاية دلوقتي. انا مبسوطة جدا ان انا لما سألت قلت احدث كتاب علمي حضرتك اخترته على طول من مصر. يعني انا كنت متصورة انك تبقى يعني على طول تقولي مش عارف كتاب ايه في الذرة منين مش عارف ايه كده يعني، لكن لا هو انت متصورة المصريين دول قليلين؟ لا طبعا يعني، بس صحيح انا ده كان تصوري دول يعني. فرعنا خطيرين جدا. طيب يعني انا عايز اعرف بعض عاداتك في القراءة وفي الكتابة. يعني مثلا لما جيت تقرا حضرتك قلت المخطوط اللي هو الكتاب في النظريه النفسيه اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي ده ياخدك تماما وتقراه لوحده ولا تقرا اكتر من كتاب؟ لا ده مش بقراه بقى، ده بدرسه لانه ده بقى تعليم. انما القرايه بشكل عام انا بتجيني مودز بتاع قرايه، حالات نفسيه يعني. انا احيانا بحس انك الارض العطشه ونفسي مشققه من جوه وعايزه تتروي، فاروح بقى للحياه وللكتابه، اعيش واقرا واستمتع جدا وانسى حكايه ان انا كاتب دي اطلاقا ولا تخطر على بالي. وبعدين احس ان انا شبعت شويه كده وان انا يعني ايه عايز اغني مثلا زي العصافير كده ما بتاكل، فاروح كاتب حته كده إذا عجبتني بكتب تاني، ما عجبنيش أرجع تاني يعني. يعني أنا الأصل فيا إن أنا قارئ وعايش، لأن الحياة قراية أيضا أو القراية حياة يعني سميها ما تشاء. فأنا أصلا إنسان حي عايش وعايش عصره، أنا مش كاتب من قاعدين في برج عاجي، أنا قاعد في قاع المجتمع وقمته ووسطه وعرضه وطوله وكذلك في الكتب. ماذا أقول عنه؟ وهذه كلماته تصف وتحلل، تحلق بنا في دنيا أدبه ورشاقة حسه وفيض خياله. هو دكتور يوسف إدريس، الطبيب والكاتب، الفلاح المصري، الفصيح والعبقري، العنيد والعفيف، الفنان والإنسان، الثائر والهادئ، الإرادة والكفاح، الحرب والسلام. كتاب كبير في مكتبة العقول المصرية النابغة الراحلة والباقية أيضا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.